رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أخذتكم في الحلقة الماضية في جولة بأندونيسيا بين أشجارها وأحراشها وشوارعها وناسها، وذهبنا لكي نشاهد الأعمال الخيرية من ما أعطاه وصنعه أهل الخير من هذا البلد، وخصصنا الحلقة عن القرية الكويتية التي اشترك فيها أكثر من إنسان من غير قصد مرتب أن تكون قرية. الأندونيسيين هم سموها قرية الكويتية بتعدد المشاريع فيها، وقلت لكم الرحلة ووعدتكم بأن يكون معي ضيف في هذه الحلقة الذي كان سببا بارك الله فيه في أن يوصلنا إلى هناك مع مجموعة لا يعرف بعضنا بعضا، تعرفنا على بعض في هذه الرحلة الجميلة في أندونيسيا، وكأننا نصعد في سلم إلى السحاب في راحة نفسية. مرحبا بك أخوي أحمد الهولي. يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك. الله يحييك. أحمد الهولي مدير مكتب أندونيسيا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هنا في الكويت، وعضو جمعية الرحمة الأندونيسية هناك على أثر بطل الاسم. نعم. وعبد الله أنت خبرتني في جولة ممتعة، وعرفنا عن الناس وعرفت من حبك لأندونيسيا، حتى أي مكان بتروح بعيد ترانزيت تقول لي ترانزيت أندونيسيا حاجة ما سمعتني زمان، فأنت من عشاق أندونيسيا. نعم. بعد الله متى بدأ اهتمام المحسنين من هذا البلد في أندونيسيا؟ نعم، أهل الكويت من سنة الثمانينات وهم حقيقة أهل الخير قاموا بالتبرع إلى أندونيسيا في المشاريع الإنشائية مثل مساجد ومدارس وسكن إنسان، قاموا بهذه المشاريع. ولكن حقيقة بعد سنة 1991 حقيقة صبت المشاريع الخيرية لأهل الكويت في مجالات متعددة متعددة. يعني كيف تفسر هذا الاهتمام؟ نعم، اهتمام أهل الكويت حقيقة يزيدون مصداقية في المشاريع ونوعية المشاريع المتميزة لأهل الكويت. يعني حقيقة أي جمعية تبني مشروع هناك يرى المتبرع حقيقة هذا المشروع الذي يطلبه. هناك ليس المشروع كبناء يعني من طابوق مسجد وخلاص انتهى دوره، لا، ما بعد المسجد يأتي، هناك دور آخر، يعني فعالية دور المسجد لأهل القرية. هنا حقيقة أهل الكويت يحبون أن يعني يعملون هذا العمل الخيري في هل أهل أندونيسيا خصوصية في الاهتمام في التركيب في النظافة؟ نعم، أهل أندونيسيا يتميزون حقيقة يعني أهل أندونيسيا بالطيبة بالنظام بالترتيب، لهم يعني ميزة غير عن الشعوب الأخرى يعني شرق آسيا، خلقهم حقيقة وتواضعهم وعملهم الجماعي والترابط الأسري عندهم. بعض أستاذ أحمد تفضل. احنا تفاجئنا احنا طالعين من كنا غلاسين لزيارة مشروع، فأدركتنا صلاة الجمعة سمعنا الأذان وقفنا بدون قصة، يعني المسجد كان في الطريق أقرب مسجد، صلينا فيه. شوف الفيديو هذا ما احنا صلينا، وإذا بالمسجد اللي صلينا فيه هكذا يعني من غير ترتيب ولا قصد، وإذا به بعد أن صلينا وتعرفنا على الإمام وكل شيء رحنا، وإذا بالمسجد من بناء أحد المحسنين الكويتيين اللي هو واللي بان المسجد جمعية عبد الله النوري الخيرية للمتبرع حمد الصانع للتعاون مع جمعية الرحمة الأندونيسية اللي معنا صاحبها هو عبد الله باهرمز. ومتى؟ 1999 مثل ما قلنا. الخطبة كانت جميلة عن الأخلاق الإسلامية. وهذا الإمام نشوفه على شاشة. حبيبي عبد الله، بعدين انت حق فينا لما رحت على المشروع. نعم. رجل فاضل وخطب عن الأخلاق الإسلامية وختم خطبته بالدعاء إلى القدس. بعدها طلعنا بعبد الله رحنا وين؟ رحنا نزور لواحد قصته غريبة. هذا الرجل ليس مسلما إلا أنه بقصة إسلامه قصة عجيبة. لما رحنا جلسنا معه عرفنا حسن خلقه، طبعا ما خلاص نصوت بالسيارة وكان في مخافة زين. فهذا الرجل اللي قاعد يمشي قدام أول واحد يجري صيني طبعا وليس أندونيسي، هذا الرجل يجري اسمه مارتوني ويصور طبعا هو أندونيسي بس من أصل صيني، من أصل صيني ونفسه كان أندونيسي من زمان. هذا الرجل أنا جلست معه ذكر قصة إسلام، هذا طبعا هو موليد زواوي أيضا متبرع. قصة إسلام أن ابنه سمع أن هناك مسابقة لقراءة القرآن الكريم، الأصل مسابقة للأذان، الصوت الجميل بالأذان. نعم، من يصوت صوت جميل بالأذان؟ فأبناء المسلمين اشتركوا، فابنه كان صوته جميلا، قال أنا لست مسلما، هل بالإمكان أذن معكم وأدخل في المسابقة؟ قال حياك. فأذن وكان صوته جميلا وأخذ جائزة وذهب، إلا أنه أحب الدين، أحب الأذان، أحب المسجد، أحب التواضع، أحب التلاحم، أحب جو الجماعة في المسجد. فأشهر ولد إسلامه، الأم تعجبت، حتى كان عندنا لها صورة فوتوغرافية ما أدري موجودة ولا لا عند الأخوة. الأم تعجبت وبدت تقرأ القرآن الكريم وتستفسر عنه، نعم، وتتحمس أكثر من الأب. هذه الأم وهذه الطفلة الصغيرة، وأيضا فهي كانت أسلمت وتسببت في إسلام زوجها وراحوا الحج، ولما تجلس معاهم تحس بالشفافية وبإيمان عدم المؤمنين الصدق. شغل الديكور اللي عند كثير من أبناء الإيمان التقليدي في مجتمعاتنا هذا مو موجود. لكن الرجل أراد أن يبني مشروعا، قال لمشروع المدرسة أولى من مشروع المسجد، مدرسة كبيرة أدرس فيها الناس يرتقون بالإسلام فكريا. فذهبنا لكي نشاهد مدرسته الكبيرة، كان يملك آلاف الصارات. نعم شيخنا، معروفين أهل إندونيسيا خاصة تجار المسلمين إندونيسيا يوقفون الأراضي، وكثير كثير وحتى على تواضعهم في ناس فقراء يعني يملكون أراضي وليس لديهم يعني سيولة لبناء مساجد، فيتمنى واحد يقول الله يخليك أنا ببني مسجد، يقول أخذ الأرض اللي تبيها. يعني حقيقي يسارعون في هذا العمل الخيري ويحبون، يعني خاصة إذا لكم أدفعوا لكم مدرسة يعني يرحبون ويستانسون ويسارعون بالأرض. نعم يقول فيها والأرض تطلع بصفة رسمية من وزارة العدل الإندونيسية، بصفة رسمية أن هذه أرض وقفت لك أنت اللي تبني البنيان هذا، وإذا أنت أتيت لهم فيقول أنت لك الفضل، ليس أنا صاحب الأرض، أنت الذي بنيت هذا المبنى وجمعتنا، لولا قدومك لنا ما استطعنا أن نبني هنا مسجد أو مدرسة أو درسة. سمعتم هذا الكلام الجميل، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. إخواني المشاهدين، إحنا شفنا مع أخونا أحمد الهولي عبد الله مدير مكتب أندونيسيا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لقطة ذلك الصيني اللي من أصل أندونيسي الذي أسلم بسبب الأذان، أسلم ولده دخل مسابقة الأذان مع المسلمين مع أنه ليس مسلم، فأسلم وأثر على والديه فأسلم، لكن لما أسلم أراد أن يضحي، قال أنا أريد أن أوقف أراضي كثيرة وعندي 45 ألف مش عارف كذا، فبنى المدرسة. نروح بعد ذلك أهمية المدارس، تعرف يعني بعض الناس يبني مساجد وينسى المدارس، صحيح هم يحتاجون المدارس، صحيح بعض الناس. نعم نعم، خاصة في القرآن يعني هذا الأمر يسموه حقيقة في الجانب العلمي. الشعب الإندونيسي حقيقة شعب فقير وتلزام في القرى، ولكن الجانب التعليمي الاهتمام يعني حيل يحرصون على أولادهم إلى يعني. ولذلك هذا الغرض اللي أذن بس مسابقة الأذان، توفي قصة ما في وقت نشرحها إن شاء الله راح نكتبها، ولا لما توفي يعني أم وأبوه تأثروا وايد فبنوا هذه المدرسة. نعم، وتعالوا شوف لأن شعوره إنه لابد أن يطلع سنين مثقفين متعلمين الإسلام، تعلم عقلي لا تعلم تقليدي، فبنى هذه المدرسة اللي راح نزورها الآن وما زالت تحت قيد الإنشاء، وحتى الروح حق المدرسة طريق طيني تعرف المناطق هنا صح من متعودين زين الجواسيم العادية هذه، بس متعة فيها متعة شلون يعني ترى المنظر يعني فيها الغبار فالجبال والجو بارد يعني في فيها منطقة جدا جدا أول مرة أشوف مثل ما يقول علي الطنطاوي في كتابه الصور من الشرق يقول 55 سنة يقول هناك المطر كيف كرب حقيقة وليس مجازا ان تنزل من السماء قرب نعم يقول الناس على طول ورقة موز وحطها على راسه ومشى فعلا لما رحنا هناك يعني سمعنا وشاهدنا هذا الشيء. هذا المشروع الكبير المبني هو لهذا الانسان الذي اسلم حديثا واراد ان يبني في هذه المنطقه المقطوعه والقرى المتناثره لابنائهم الذين هم في اول والمدرسه مو صغيره بعد ذلك نعم صغيره نعم في المنطقه اللي بانيها وين نعم جميلة جدا. فهذه المساحة العلوية لما رحنا فوق هناك ما لقينا صادفنا أخونا وليد الزواوي بخالي وليد الزواوي اللي مثل ملابس بشداشة مع أن هذا راكب ما كنت بشديد ما كنت بحسية لكن متعود نفس حاله. وليد الزواوي لما باني المسجد عفوا باني المدرسة هذه قال نريد مسجد هنا وإن شاء الله إذا اكتمل الطلبة لابد نحتاج إلى مسجد جامع كبير. فأخونا وليد الزواوي جزاه الله خير قال أنا أتبرع في المسجد لكن إنهم مدرسة والمسجد علي جزاك الله خير. وهكذا عبد الله ما تلاحظ تكامل في القرية نعم نعم يعني حقيقة الله يجزيه خير أبو خالد يعني كثير لأعمال خيرية لا باسمه وباسم والدته الله يرحمها ويعني وباسم أهله وأحب يحب يعني يحب الخير الله يجزيه خير. ولكن إحنا يعني الأخ بخالد جزاه الله خير قال أريد مسجد ثالث. نحن نسوي دراسة يعني هل هناك بحاجة إلى مسجد مثل ما تفضل الأخ بخالد دي مسجد كبير وهذا نرى كم عدد البيوت اللي دار مزار. فاتضح لنا في يعني بعد ذلك يعني إن فعلا هناك بحاجة إلى مسجد لأن منطقة بعيدة ونائية وفيها كثافة سكانية. طيب هني معناته نقدر نحول هذه المنطقة إلى قرية مثل القرية الكويتية اللي في منطقة جاور غربية داروس في جاروس عرفناها أنت أو الحلقة الماضية نعم أنت ذكرت جزاك الله خير في الحلقة الماضية يعني أنا بس ودي أستأذنك يا جاروس الصورة هذه نعم هني وين ودانا هو أول ما بنى يعني توفي ولده بنى مصلى صغير ومسجد هذا المصلى الصغير لبناه حق ابنه بعدين تمنى أن يكون هناك إيه مسجد إن شاء الله أتمنى أن يكون هناك مسجد جعل الله خير بينها المسجد الصغير داخل الوقت تحت. فتقول نقدر نحول هذه إلى قرية إن شاء الله لأن حقيقة إحنا لا نطلب منهم ونقول لهم يا إحنا بنينا المساجد وهذه حطوا اسمك ولكن يا شعب الأندريزي شعب عجيب يعني حديث وهناك لما تمشي هم يطلبون منا أنتم خلاص بس أنتم وضعتوا بصمات الخير لنا يا أهل الكويت فخلاص تلقاهم تلقائيا يسوون المنطقة نحن لا نطلب منهم ولا نلزمهم ولكن حقيقة بحب يعني حبهم لنا نأتي بالرحلة الثانية إلى هذا الشارع باسم شارع الكويت أو باسم محبة لنا. ذكرت عبد الله في رحلتك أن الأبي يعني أن الأبي المسلمين لما نسير المسجد المسجد له دور كبير عندهم في تكافل الاجتماع في التعاون عليه صحيح تشرح نعم الشعب الأندلسي حقيقة وخاصة يعني في القرى يعني أنا حقيقة لمس هذا الأمر عندهم شعب يعني فقير وهذا ولكن مرتب ونظيف ومنظم في عمله يعني بالنظافة وهناك حقيقة يتسابقون إلى العمل الخير كيف يعني يجتمعون أهالي الأسر في المسجد ويقررون يتنظرون لأن كل واحد يعني أنا أريد أن أنظف المسجد هذا الكلام فيجعلون لهم برنامج الأسبوع هذا أو اليوم الفلاني فلان تنظف المسجد وفلان ينظف وفلان يعني يقوم بصيانة المسجد فتلقى المسجد لما يأتي أي شخص من قريب من القرية يظن أن المسجد هذا بالأمس مبني المهندس اللي زار نعم نعم وهناك كما لاحظت في المدرسة شوف بنيان خرسانة جيدة وبنيان هندسي وتحت إشراف مهندسين حقيقة هذا الأمر اللي خلى الأخ لما هناك في افتتاح مسجد جزاه الله خير المهندس عماد رسود مع زوجته الأخت لطيفة جلال الله يحفظها إن شاء الله هناك حقيقة شاف المبنى قال يا عبد الله ما كنت أتصور هو مهندس إن المسجد يعني الشاهق وارتفاعه 8 متر وكل هذا المبلغ بسيط يعني مبني، كنت تتوقع يعني من خشب ما ظنيت من خرسانة والخشب الصاد يعني بنظافته وكل شيء يعني حمد. المسجد له دور غير خاص. نعم هو المسجد هناك دوره دور اجتماعي يعني للأسر والاجتماعي، وكثير من الأمور يحلون أمورهم يعني في هذا المسجد. يعني كانوا يتكلمون أهل الكويت قبل إذا عندهم أي سؤال مناسب أو شيء يسمعون في المسجد هناك، رأينا هذا الواقع. حتى زواج تسمع هناك. نعم زواجهم يبحثون أو شيء، أي أحد يريد أن يعني يعقد قران لبنته أو شيء يأتي إلى المسجد هناك يسمعون، يعني حقيقة تجدهم على قلب واحد ويد واحدة، ويعني وتحس في الوحدة الاجتماعية عندهم في الأمور هذا. وهل هذا من الناحية التحليلية؟ ما شفت النظافة، شفت التكافل، شفت التواضع، شفت كل من يبادر، هذا شيء يعني ليس سهلا. إلى الآن ما أشدكهم، ما أقول المدنية لكن أقول أخلاقيات الرأسمالية بتعبير أدق، ما زالوا ناس حريصين على يعرفون قيمة الشيء في الحقيقة. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أبو عبد الله، بعض الناس جزاه الله خير وفاء لوالديه أو حبا لأبنائه ممن يعني ودع الحياة الدنيا، فتمر عليك أن يعني مفاهد تربوية إيمانية من هذا النوع. والله كثير يا دكتور محمد، حقيقة من أحد الأمور هذه اللي أثرت بنفسي حقيقة. شاب صغير يعني حقيقة أتعلم منه يعني درس يعني عجيب، ويعني الله يجزيه خير ويقدر يعني خلي أحد أهله يعني. هذا الشاب أتاني في شهر رمضان في العشر الأواخر، فطلب مني قال أبو عبد الله رمضان الماضي يعني قال أريد أن تبني يعني أسوي عمل خير. قلت له حاضر، يعني كنت أتوقع شاب يعني شغلة صدقة عنده شيء. قلت له هذا، فيلح علي ويتصل معي يقول لي وينك يا أبو عبد الله أنا أدور، وهو يبحث وراي يعني. أقول له أنا والله مسافر وهذا أيسي، يقول لي سأل عليك فلان. فاتصلت لي كان عبد الله يشوف ضروري، فأتى زارني ذات اليوم وأنا في اللجنة، فجايب معاه المبلغ قال تفضل هذا المبلغ أرجوك أبي أسوي مسجد، أبي أسوي شيء يعني. قلت له حاضر أبني لك اللي تبي، أنا لا أعلم شنو الهدف من عمره تقريبا. هذا الشاب يعني عمره 19 إلى 20 سنة، شاب صغير الله يجزيه الخير، ولكن كان مؤدبا حقيقة. فقال أريد أن أسوي مسجد. قلت له حاضر مسجد باسمي. قال لا، أنا وفاء لوالدي الله يرحمه أبي أسوي المسجد له، ووفاء لوالدتي التي تعبت علي هذا لها ولوالدي، بشركهم بالأمر بدون ما يعلمون، لما يخلص إن شاء الله راح أقدم هدية لوالدتي عن هذا المسجد. فحقيقة يعني أنا انبسطت. أنا أذكر ذهبت إلى المسجد هذا، تصورت مع البنات اللي هم على الشاشة. هذولا يعني المسجد كان احتفال يوم عبد الجليل، الناصر المرحوم ناصر عبد الجليل الله يرحمه، وزوجته مريم الصدر الله يحفظها إن شاء الله. يعني حقيقة كثير من المشاريع الزوج والزوجة يشتركون. نعم نعم، مثل نعم الأخ المهندس جماد رشود زوجته لطيفة جلال، نعم الله يجزيهم الخير. كان احتفال خبرناه. نعم نعم كان موجودين، وكنت أنا يعني متخوف من يعني الإرهاق ومسافة الطريق، ولكن حقيقة همتهم كانت كبيرة في يعني لحضور المشاريع وافتتاح، ويعني تدري تعب السيارة وهذا كنت يعني متخوف ان العوائل يتعبون. وهذه الصوره يا عبد الله يا تذكر هذه وقفه الارض، هذه اللي محلينا، هذه حلينا، هذه الله يجزيها الخير عندها ثلث اراضي. هذه بس مو بس الا ما تصور يعني ليش، فيقول يعني ليش الاهل خلاص. انا يعني حقيقه ورثت من جديد وسعاده الارض كلها اللي تشوفونها يا جماعه ممتده، والناس اللي قاعدين ورا يشوفون فيها ارض هذه العظيمه. احنا جينا وجماعتنا واهلنا وربعنا وديرتنا وعال رشود وعال جلال بنوا عليها. الناس هناك سبحان الله مستعدين، هذه اراضينا. نعم تعالوا. فكانت تقول حق المهندس عماد رشود يا ابو يعني تقول له انا يعني ايش لكم الفضل؟ يقول لا انت صاحبه الارض، قالت له انتم صاحب الفضل علي. معنا بعد حياه اللنقاوي. نعم الاخت هاي حياه اللنقاوي الله يجزيها خير، بنت مسجد باسم والده ووالده، يعني المراه الله يجزيها الخير. عادت وايد عادت مراه كبيره الله يجزيها الخير، ولكن حقيقة هذه مرة طيبة. وهناك مثل ما تفضلت قلت لك أن مشاركة أهل القرية في المسجد. فذكر لما العميد اللي عمدة المنطقة وتكلم يطلب مني الإذن يتصل في الكويت ويقول أرجوك بس يعني هذا يوصل رسالة إلى رئيس اللجنة الأخ عبد الله يطلب منا الإذن أن نسمح له بتكبير المسجد. قلت له لا هذا يكلف لا تستطيع احنا التزمنا عقد بين المتبرعات اني التزم. قال ارجوك اني تسمح لي بس اكبر المسجد لان رغبه اهالي المنطقه يريدون ان يكبرون المسجد يعني لا يصير هذا المسجد 10 ب 10. فهذا المسجد بركه اهل القرى قالوا احنا راح نتكفل. شلون تكفلون؟ ما عندهم الماده وشيء كل واحد يساهم كل واحد. البنا قال انا اشتغل ببلاش، النجار قال اشتغل، المره قالت انا اجيب الطابور، الطفل قال لي بالماي. يعني حقيقة الأمر عظيم. أروع ما شاهدناه عبد الله هذه الصورة اللي على الشاشة. نعم رجل نور الدين صحيح. وهذه الأخت خيرية تعرف إنجليزي نور الدين رجل صالح كان جمع الأيتام 40 يتيم في قريته وفي الوادي ويعلمهم إلى أن أتعرف عليه معك المعلم الصحفي وليد. وليد الأحمد الله يجزاه. وقال ليش تبدون بعشة؟ ليش ترسم بعشة؟ أنا راح أبدو لكم وراح أجه هلا وجماعة واجتمعوا إلى أن افتتحوا هذا نعم والله ألقى كلمة وبكى هو وبكى الخيرية بكاء الفرح بكاء الأنس بكاء السعادة بتواصل الآخرين معهم وسد الحاجات والتعاون على الخير. حتى خذينا معهم صورة مع الطلبة والطالبات اللي يدرسون في هذا السكن التعليمي. هذا وليد الأحمد على اليمين أنت على الشمال واسم الهولي اسمه عايش الهولي الهولي على خير زين وكلهم هاي كان المداوى صورة بعد وكلهم صلاح كلهم ما شاء الله مشاركين في هذيل أبنائكم الجماعة هذيل الناس اللي يحتاجون إلى التعليم. كان في الوادي زين يروح ينام مسكين في البيت الصغير زين يطلع بعدين إذا مسافر طلع عبد الله هذا ينجب القافل نتناول كونتور هذه الأرض الوقفية وهذه الأبناء اللي أوقفوا أراضيهم والمدارس الكبيرة. أعطينا فكرة عن كونتور. الكونتور شيء عجيب ولا يتصور الإنسان حقيقة. يعني أنا من زيارتي لهم في أول زيارة فاجأت بهذا يعني الضخام العمل الإنساني بعمل الخير الكبير بهذا المستوى. الكنتور قصة يعني واحد لما يسولف عنه إذا ما يشوفه مثل أخوان لما راح شافه لو تقول لهم تبارك في كلامك يا أبو عبد الله معقولة هذا الكنتور يقوم بالعمل هذا شيء عجيب والله. يا دكتور لو أتكلم لا حلقة ولا حلقة ولا ثلاثة باختصار عن هذه يا شباب رحنا احنا انا كنت جالس في هالجلسة وانت أبو عبد الله وكلنا هذه صورة البنات في معهد الكنتور. هذا المعهد يصلون ويدرسون وكشافة وعمل يعتكفون في هذا المنطقة وهم يبونهم لأيام طويلة. الاكتفاء الذاتي والعمل الذاتي والفراسة الذاتية والطبخ الذاتي والغسل الذاتي والتعلم الذاتي وشيء جماعة مهول. والصلاة الجماعية أيضا نشوف صور أخرى لأهل الكنتور. شوفوا حتى موسيقاهم هذه التقليدية التقليدية اللي تتكلم مع السندة. السندة هذيلا مع القبائل لأن هناك في أندونيسيا عدة لقاط كثيرة كل لغة تختلف عن مثلا ولهم عادات وتقاليد ولهم تراث عجيب طويل كبير. فمن التراث أن هاي الآلة الموسيقية بالزفاف والحفلات يعني يستعملونها. وبعد القافلة نكمل بعد ذلك دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أبو عبد الله لما خصنا إلى معهد كونتور بقصته طويلة هذا المعهد اللي في زراعة وفي ورشة وفي دراسة وفي كشافة وفي اكتفاء ذاتي أراضي بالآلاف ومعهد لأجزاء في مناطق متعددة وكل وقف مدينة كاملة في آلاف الطلبة منظمين النظافة العمل الكذا كان شيء مهول. لا طلبة وطالبات هذا شيء مو طبيعي عبد الله. يعني اليوم قضية بذل الجهد الذاتي والاهتمام في تكوين النفس بهذا الانسياق التلقائي شيء مو طبيعي. قبل تشرح لنا عن كونتور أبي أراوي أو أري الجمهور الكريم ولا سيما البنات والأولاد في عصر لا تحمل المسؤولية صفة ذائعة بالصغار الجيل الطالع إلى هذه الصور. شوف هذيلة بنات كنت أشوف كشافة منذ الصباح الباكر يقومون في الكشافة وكلهم جادات، وفوق هذا أعمالهم الشخصية. إحنا اليوم عندنا كسل في البيت، لا غسيل لا طابخ لا مساعدة لا حتى تدخل البنت في غلاف الماء. هؤلاء الكشافة يعني إحنا نعرف عندما نكوي ملابسنا بالكهرباء. شوف هذا صناعته حديد ويحط في جمر يجلسون على الأرض كلهم مجموعة بنات، يعني يكون الملابس بكل شوف قاعدين بنات ويكون ملابسهم بالجمر. نعم. في بنت عندنا تسوي كذي في قطاعاتهم يعطون يعني على كهرباء كل الملابس هذه الملابس ذاتي. نعم. انت تقول احنا الله منعنا علينا صح. نعم. بس ان يكون الانسان سلبي بهذا الشكل ف يعني امر اظن صعب جدا. ابو عبد الله الكنتور تحدثنا عن الكنتور. نعم. هذا المعهد الكبير اللي يزورونه من الاقطار العالم يطلعون على التجربه العجيبه. نعم. الكنتور حقيقه مثل ما قلت لك يعني ما يعني الانسان لو يسولف عنه ما يصدق الا لما يرى هذا الكنتور ويرى اعماله. الكنتور حقيقه يعني اراضي كبيره. هو الكنتور في منطقه يقع في منطقه خنوروغو. خنوروغو هذه منطقه في الجبهه الشرقيه تقع يعني بعد سولو، لما ناقل طيارة طلعنا من جاكرتا إلى سولو ساعة طيران، ومن بعد سولو إلى فونورودو قطعنا بالسيارة 3.5 ساعات إلى وصلنا إلى منطقة كنتور. الكنتور هي يعني حقيقة دار السلام، المعهد اسمه دار السلام. نعم. هو هناك سمي الكنتور لأن المنطقة، ولكن الكنتور لقب بهذا الاسم دار السلام باسم الكنتور. الكنتور هناك عدة معاهد في هذا في هذه المنطقة اللي إحنا فيها في فونورودو. لدينا 5 معاهد، وكل معهد في 3 معاهد أو معهدين بنات و3 معاهد أولاد. كل معهد لا يقل عن في السكن داخلي 4500 المعهد الأول للبنات، 3600 المعهد الثاني، والأولاد كذلك لهم. في يعني حقيقة الكنتور يملك أو دار السلام، معهد دار السلام لديه يعني ما يعادل 250 فرع في أنحاء إندونيسيا، معاهد مثل هذا المعهد. لكن تقول لي بعض شو متى تأسس، متى سوى هذا المعهد؟ تصور يعني كم سنة؟ هذا عمر المعهد أو تأسيسه بداية في سنة 1926. وقف الأرض، وقف شنو هالوقف هذا؟ إخوان ثلاثة يعني إندونيسيين أوقفوا كل ما يملكون. والله لو تصور إذا الإنسان يترك شيء لأولاده، والله ما يملكون إلا البيت، كل واحد لديه يعني دور بيت. زين كم موقف يعني أسئلة، وأقول لك كيلو بكيلو خليل، المزارع الرز، مزارع الكاكاو، يعني كلهم أوقفوا هذا الحلال والمال لهم لهذا العمل كله، يعني وهبوا هذا العمل لله، يحطوه بطريقة مؤمنة. ما صار باسم المعهد تذكر بعض الأمام تروح لنا؟ نعم، في مجلس إدارة مجلس الأعلى، وهو حتى أعضاء الأخ عبد الله ظهرني هو أحد الأعضاء في هذا المجلس، حتى لا يكون قد يعني في المستقبل الأولاد يطالبون إنه والله هاي أراضينا وشلون ما، فتركوا هذا الأمر في بنظام يعني صورة طيبة. يعني هذا المعهد اللي حنا لما زرناهم سكنونا في دور الاستراحة، دور ضيافة الصبح الفجر أجمعين يصلون، وبعدين يبدون بالكشافة، وبعدين يبدون بالحراسة، وبعدين كل من خلية تنظيف الشوارع هم اللي يقومون فيها. نعم. كل شيء. هل هؤلاء يحتاجون أو يمكن مثلا محسن كويتي أن يتعاون معهم في مشاريع؟ نعم. عدد الطلبة والطالبات في هذا الكنتور 17500 وسكن داخلي، يعني شو تصور؟ أنا قلت أهل إندونيسيا ريوقهم عيش أبيض وبداهم عيش أبيض، ياكلون لازم العيش ياكلون رز، يعني العيش يا جماعة رز يعني يكون هذا الرز بالفصل. فالشعب هذا يعني يحتاج العدد مو بسيط، شنطن 6 طن يعني 6000 كيلو عيش يوميا. من يطبخ؟ هم الطلبة والطالبات، هم لهم يعني كل هم بذاتهم يعني يقومون بخدمة. زين مين هذا؟ ما يحتاجون أي شيء لا من حكومة ولا من شيء، الاكتفاء الذاتي. أصحاب الأراضي اللي أوقفوا هكتارات أراضي كبيرة شاسعة من الأرز. احنا شفنا شيء مهم فتحناه هناك. نعم. كأرض اللي هو المستشفى. اي نعم، هذا مهم غا. نعم. نسال الله ان شاء الله احنا حطينا حجر الاساس. نعم. الهيئه الخيريه على نعم نعم نعم تحت مظله الهيئه الخيريه، ونسال الله سبحانه وتعالى. نعم نعم ان شاء الله اذا بني هذا المستشفى يخدم اهل القريه ما يعادل يعني 1200 قبل الحلقة أن كان فيه هناك ممكن مستعدين الرئيس أو نعم نعم هذا الأمر والله هذا السلام فيه شيء لأن حقيقة رئيس دول هو اللي أبلغهم يعني هو الحريف على هذا المشروع ليش شوف يعني يقول لدين هذا الكنتر حقيقة اهتمام بتربية الأجيال تصور هذا الكنتر يعني الخريجين منه من سنة يعني 83 سنة من هم الوزراء هم أعضاء المجلس الشعب هم الدكاترة هم السفراء سفير الكويت اللي هنا كان موجود هو خريج هذا المعهد تلقى الوزير يعني حتى أولاد يعني السفر أولاد يخافون يدخلون هذا المعهد ليش؟ يقول هذا مصنع الرجال يعني في دوم عبد الله الحديث سيدك والمشروع ذاك إنسان ممكن يتطور إلا أن يذهب إليه فأظن كل مشروع خيري في أي بلد نحن كمواطنين لابد أن نطلع على السفارة أذكر مرينا السفارة وكان استقبالها جيد هذه صورة صغير نعم مع ناصر مع الأخ مع الأخ سلامة نعم سلامة الله يجزيهم الخير حقيقة دور السفارة دور طيب وإيجابي يعني دوره إيجابي إيجابي ونحن حقيقة يعني نعمل تحت مظلتهم يعني في ناس هم الأصل يعني صغارة لابد أن يبلغهم عن مشاريع الكويتية واطلاعهم على مشاريعنا لأن هم أيضا يبصرونك نعم نعم وعينهم يعني هم عينك الحافظ نعم نعم نعم وحتى كانت في الصور اللي على اليمين الشمال أكثر محضار من الخيرين اللي كان في العقد اليمين هذا هم درى في الحضرة من درى جمعيات خيرية وهذا اللي عن اليمين أيضا نعم صحيح ف يعني حقيقة السفارة الله يجزيهم الخير دور عظيم طيب هنا يعني أنا جربت في دول مثل السفارة في إندونيسيا والأخوة الآن موجودين سعد ناصر صغير الله يحفظه يعني سهل قال اكتبون أنا حاضر خل يعني يكون بيننا بينكم تواصل وبابنا مفتوح فحقيقة ما والله أنت ترسمون ما كل بنيت أنت ما تعرف حاجة هدوءها صارتها حتى بعد دكتور أبو عبد الله أحمد الهولي رئيس خمد رئيس مكبح مدير مكتب اندونيسيا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أشكرك على هذا التفصيل وكان في وقت تكلمنا عن جامعة كنتور في عندك أي كلمة أخيرة والله أشكرك ما أتمنى يعني حقيقة من أخوة المحسنين جزاهم الله خير يعني إذا سووا مشروع حقيقة الهيئة الخيرية تتميز في هذا الدور أنها ترقب في المتبرع أنه يرى المشروع بعينه حتى يطمئن قلبه مثلا يقول جزاهم الله خير اهل الكويت يقول والله احنا اعطينا وخلاص يعني صدقنا فيه لله سبحانه وتعالى والله يعين فيه لا حقيقه انه يروح يرى المشروع هذا الذمه هذه اللي عنده ترفع ايمانياته وهذا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يكونوا متبرعين يعني يرون مصاريعهم ويطمئن قلوب يعني جزاهم الله خير ثقتهم الطيبه فينا تمشي شيء طيب وتوصل واحنا حقيقه ودنا نوديهم حقيقه يعني إذا إحنا أنا ما عندي مشاريع لكن لما أروح أحس بحياة قلبي من جديد وكأني غسلت نفسي وكيف لو جهد صاحب المشروع إذا هذا صاحب المشروع صالحكم تدري ليش؟ لأن راح أسوي مشاريع أكثر خطأ هو رص يده خيرية في الهدى والبناء والخير دكتور أستاذ أحمد الله يجزيك خير الله لكم وعاننا وعانكم على الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما بقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والقنوات لك الحمد يا رب والصلوات لك الحمد صدقة النظر فلا أنت خالق.